إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلما كان يوم أحد أشرف أبو سفيان على المسلمين بعد انتهاء معركة أحد بين المسلمين والمشركين، ودار ما دار وحدث ما حدث كما تعلمون. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد ومن معه من الصحابة، فجاء أبو سفيان ونادى بأعلى صوته: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ثلاثا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه، حدش يرد عليه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يقصد أبا بكر رضي الله عنه. ثلاثا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوا. قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أيضا ثلاثا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوا. فرجع أبو سفيان إلى أصحابه قال: أما هؤلاء فقد قتلوا، ولو كانوا أحياء لأجابوا، وقد كفيتموهم. يعني خلاص، بموت هؤلاء لن تقوم للإسلام قائمة، خلاص الإسلام انتهى بقتل هؤلاء، يظن هذا. فلم يتمالك عمر نفسه رضي الله عنه فقال: كذبت يا عدو الله، أما الذين عددت لأحياء كلهم، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان وهو يفتخر بالنصر بعد المعركة، قال: أعل هبل، أعل هبل. هبل الصنم الذي كانوا يعبدونه من دون الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبون؟ في الأول كان الأمر يتعلق بالأشخاص، في القوم محمد، في القوم ابن أبي قحافة، في القوم ابن الخطاب، تتعلق بالأشخاص. عندما أظهر أبو سفيان شركه وأراد أن يستعلي بدينه وبأصنامه على المسلمين، خلاص الموضوع يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبجناب التوحيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ قال: قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. عزة، عزة المسلم بربه، عزة المسلم بدينه، عزة المسلم بإسلامه. المسلم يجب عليه أن يكون عزيزا كريما يستمد هذه العزة من الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من أراد العزة فليطلب هذه العزة من الله. والمسلم حتى في زمن الاستضعاف في مكة كان عزيزا. تخيل في مكة فيش دولة، فيش كيان، فيش نصرة، فيش جيش، وعلى الرغم من ذلك كان المسلم عزيزا. من النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده، فدخل بعض المستضعفين في الإسلام، منهم مثلا سمية وزوجها وولدها. طيب يا رسول الله ندخل الإسلام، سنؤمن بالله وسنؤمن بك، ماذا سيكون لنا؟ الجزاء الجنة، أكيد أكيد. الجنة دي أخبارها إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني نؤمن بالله ونسمع كلامك وندخل الجنة؟ آه، بس احنا في زمن استضعاف، مش هقدر أعمل معاكم حاجة، ستعذبون، الكفار سيسومونكم سوء العذاب، وليس لكم ناصر في هذا المكان. نتحمل، تعذبهم نتحمل، هتتهانوا نتحمل، هتتذلوا نتحمل. ليه؟ يريدون جنة عرضها السماوات والأرض. سؤال، سؤال، اللي قاعد على القهوة، قاعد على القهوة ماسك سيجارته، ماسك المعسلة بتاعته، سمع الأذان، تيجي تصلي؟ لا. طب هو قاعد في المحل بتاعه، سمعت الأذان، تيجي تصلي؟ لا. خايف، خايف من ايه؟ خايف يجي المسجد تروح منه بيعه، يروح منه الزبون، يتعطل عن الشغل. طب انت خايف زبون يروح منك او بيعه تروح منك، وما انتش خايف تقدم على الله يوم القيامه فتجد جنه عرضها السماوات والارض ليس لك فيها موضع قدم. يبقى حرام عليك، دي ناس اتقطعت. عارف انت سمية دي هترجعي، هنقتلك، اقتلني، هتموت هنا، اموت. وقتلت رضي الله عنها. ليه؟ عايزين جنة. ليه؟ عايزين رضا الله. ليه؟ عايزين سعادة الآخرة. انت تتلاقي شاب كده من الشباب، ناس انا تعبان، عالم انا مخنوق، انا مفيش حد حاسس بي، انا مش متوفق، انا كل ما بدخل اعمل حاجة افشل فيها، دايما عصبي، دايما متوتر، مش طايق نفسه ولا طايق اللي حواليه، تعبان. ما هو انت اللي عامل في نفسك كده، ها؟ شوف كده صلاتك، شوف صلاتك كده وانت تعرف انت تعبان ليه، شوف كده هجرك للقرآن، ها؟ شوف كده انت اخر مرة مسكت المصحف امتى، شوف اخر مرة كده جبت المصحف وبتقلب فيه ودموعك دموعك سقطت على ورق المصحف، شوف كده. طب اقول لك حاجة، خليه كده طلع التليفون بتاعه، خليه طلع التليفون، شوف كده ادخل كده عليه حاطط ايه، طب بص بص كده على الماسنجر ولا الواتس ولا الجروبات اللي هو داخل عليها او مشترك فيها، شوف انت طول الليل بتتفرج عليه، شوف انت طول الليل بتسمع ايه، وانت تعرف انت تعبان ليه. ما هو القرآن لخص لك الموضوع، يقول لك انا تعبان، انت لازم تتعب، انا مهموم، ما انت لازم تبقى مهموم، امال هتتبسط ازاي؟ القرآن لخص لك الموضوع، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، خلاص من الاخر، من الاخر. يعني ايه؟ يعني لا تطلب السعادة، لا تطلب السعادة، لا تطلب السعادة وانت بعيد عن الله، مش هيحصل، لن يكون. طيب صلاة الفجر اخبرها معاك ايه؟ اخبرها معاك ايه؟ انا لو سألتك دلوقتي سؤال، اخر مرة صليت صلاة الفجر امتى؟ المفترض تقول لي امتى؟ حد يقول لي يا ناس، تقول لي النهاردة، تقول لي النهاردة، النهاردة قمت زي المسلمين اللي بيحبوا ربنا وعايزين الجنة، توضيت وجيت صليت في المسجد، دي الإجابة الطبيعية. لكن انك تقول لي بقالي شهر وشهرين وثلاثة بنام عن صلاة الفجر، ما تتكلمش خالص خالص، ما تقولش لا احنا بتوع ربنا ولا نفسنا في الفردوس الأعلى ولا الدرجات العلى من الجنة، اسكت اسكت، عايز فردوس أعلى وأنا نايم عن الفجر، يا راجل عيب، يا راجل ما يصحش، يا راجل أنت بتعمل إيه؟ أنت تعرف، أنت تعرف أحمد نايم كده وظبط المنبه على 7 أو 8، إيه ده؟ مفيش فجر هنا؟ مفيش صلاة؟ إيه ده؟ ظبط منبه عن 7 8، أحمد نايم على كبيرة من الكبائر شئت أم أبيت، قل بقى اللي أنت عايزه، اتحجج بأي حجة، قل بقى من هنا لغاية الصبح، كبيرة من الكبائر. ليه؟ لأن أحمد يتعمد أن يصلي الصلاة بعد خروج وقتها. ده مين؟ ده اللي بيقوم يصلي 7 و8 و9 و10 الصبح. أنا ما بكلمكش بقى ده اللي ما بيصليش خالص، اللي دماغه مش في الصلاة خالص، والله والله والله تعجب من أناس يعيشون في مجتمع مسلم يقولون نحب الله ونحب رسول الله ونريد الجنة لله ركعة. عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك ما يكون مكتوب في البطاقة مسلم بيصلي، لا عيب، بيصوم لا عيب، عيب ما تكون 12:05 وانت فاتح قهوتك وناس قاعدة بتدخن وبتشرب معسل على أساس، على أساس يا ناس، هي الناس دي عايشة فين؟ حرام، إيه؟ حرام. أكون صاحب قهوة والخطيب المسجد فاضي والخطيب بيقول قال الله قال رسول الله وناس قاعدين على القهوة، حرام حرام يا ناس، ما يرضيش ربنا، والله ما يرضي ربنا تكون مسلم ها فتح القهوة ساعة صلاة جمعة وتنزل في شاي وفي قهوة ومعسل، لا. بعدين يقول لك احنا تعبانين، يا عم اسكت يا عم، يا عم اسكت يا عم، ده كويس قوي اللي احنا فيه، كويس قوي، ما تروح اللي فتح القهوة قول له اقفلها يا عم، قول له ما بيصليش صلي يا عم، قول اللي ماشي عريانة حكي يا بنتي. انت لسه بتشوف محجبات؟ وانت لازم تعرف احنا تعبانين ليه؟ ما احنا قاعدين بنحارب ربنا ليل ونهار. عايز ايه يعني؟ رفض من العيش؟ عايز اللي يمسكك مين يعني؟ اما يكون ده الشاح يبقى اللي هيمسكه يبقى مين يعني؟ قول لي انت كده يعني. اما كان عمر وعلي بن ابي طالب وعثمان كان القائد بتاعهم ابو بكر الصديق، او ما مات ابو بكر بقى عمر وبيتولى هؤلاء يرعى هؤلاء، لكن اما بتلاقي الدنيا مخدرات ونسوان وسب دين وقطيعه رحم وعقوق والدين، انت عايز بقى تمشي ازاي؟ انت عايز يبقى الحال ازاي؟ ده على الوضع ده كويس اللي الناس بتاكل وبتشرب، كويس خالص. الحل ايه؟ الحل يا ناس اللي احنا نرجع لربنا، الحل يا ناس اللي احنا نخاف من ربنا، الحل يا ناس اللي احنا نستحي من الله سبحانه وتعالى. انت عندك مشكلة زي بتاعة التبرج، تعالى كده ليل ونهار الوقت عندي ما بيوقفش، شباب احنا تعبانين يا شيخ احمد، شيخ احمد شوف لنا حل في موضوع العادة السرية، شيخ احمد شوف لنا حل في موضوع الزنا، شيخ احمد شوف لنا حل في موضوع النسوان مش قادرين، بكلمك من اول 13 سنة 15 سنة 17 سنة، مين يحس بدول؟ مين يحس بدول؟ اكلم انا مين؟ انا اكلم مين؟ الشاب اللي ضايق في الزنا، الشاب اللي تعبان ومخنوق وعنده اكتئاب من العادة السرية، مين يرحمه؟ مين يرعاه؟ مين ياخد باله منه؟ مهنا انا اما مشي اما بمشي بنتي قلع في الشارع انا بقول له حزني، شاب كل طاقة وشهوة والشهوة نار في جسمه وشايف واحدة ليل ونهار العين، ده هيعمل ايه؟ طبيعي جدا يوم مش هيعمل حاجة خالص، هيبقى مدمن للعادة السرية، وإدمانه للعادة السرية كفيل يضيعه. أنا شباب بيقول لي نفسي اترحم من العادة السرية عشان الاكتئاب اللي عندي، تكلم مين بقى؟ تكلم الأم؟ تكلم الأم اللي ماشية محجبة وبنتها عريانة؟ طب ما ينفعش يا حاج، حرام يا حاج، ما يرضيش ربنا يا حاج. لا ما هو أيوة، ما هو إيه؟ ما هم كلهم لابسين كده، وأنا مالي؟ أنا مالي لابسين كده ولا مش لابسين كده؟ سيبقى الحرام حرام ولو فعله كل الناس، مش علاقة، ايش دخل؟ الناس كلها بتعمل افراحها في النادي وعياله وبترقص. ماليش دخل، انا ماليش دخل، هم يعملوا اللي يعملوه، نعمل ايه؟ انا ليا ربنا قال لي ايه كذا، حاضر. النبي قال لي ايه كذا، سمعا وطاعة. هم عملوا، هم ما عملوش، مش علاقتي انا خالص. طب ما انا اشوف الجانب الحلو، ما انا اشوف المحترمين، ما انا اشوف المحجبات، ولا انا لازم اشوف اللي قلعه ولابسه البنطلون المحزه وماشي عامله انقلاب في الشارع؟ انا يا حاجه، يا ماما، يا امي، لو قلت لك كده هاتي عود كبريت كده وولعي بيه صابع بنتك كده، كل ما اقدرش. انت بتقول ايه؟ طب انت مش خايفه عليها تيجي يوم القيامه تجدين ان الله غضب عليها واوجب لها النار بسبب البنطلون اللي لابساه، بسبب اللبس المجسم عليها؟ ها، ما في ميزان سيئاتك وفي ميزان سيئات عم الحاج اللي بيشتري وبيجيب. ساعات كده تشوف واحده ماشيه في الشارع، والله تقول يا ناس دي خرجت من بيت في راجل، يستحيل يستحيل. دي ليها أب، دي ليها أم، دي ليها أخ، دي ليها عم، دي ليها ناس. حرام يا ناس، حرام، حرام لما اجي يوم القيامة وجد ابني أو بنتي بتتعلق في رقبة يوم القيامة. عايزين نعيش في مجتمع كده يظهر عليه الإسلام مظهرا وقولا وفعلا. ممكن أسألك سؤال؟ حد بس يجاوبني عشان ارتاح. لو النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومشى كده خمس دقايق من دون سرور، أرأيك؟ قل أرأيك. يقول يا يا هم دول الشباب اللي أنا تعبت عشانهم، هم دول البنات اللي أنا اتبهدلت عشانهم، هم دول الآباء والأمهات اللي أنا اتحملت كل ده عشانهم. ده أنت ضيعت تعب هبل، ده أنت ضيعت مجهود هبل. أما يطلع يبص بصة كده على البحر، ها، ولد أخد بنت كأنها مراته، هي مش مراته يا ناس، دي صاحبته، وقعد بيبوسها وبيحضنها. عم يا ابني، يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني انت بتضيع نفسك يا ابني، يا ابني هتيجي يوم القيامة وتقرأ كتابك ازاي يا ابني؟ حياتك ضيعت في ايه؟ في الأفلام والأغاني ومع البنات وفي البنج. يا ابني فوق، يا ابني فوق، يا ابني اعمل حاجة تشرفك في الدنيا وتشرفك يوم القيامة. ها، شوف كنت بشوف مقطع للأستاذ سامر حسني، هو كده واقف على المسرح وقدامه أعداد لا يعلمها إلا الله، الشباب والبنات اللي قدامه مسلمين ولا مش مسلمين؟ أنا بسأل، مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين، صح كده؟ كل دول جايبين المنظر، هو لسه طالع كده، ها ها، لسه داخل، وتشوف صراخ من البنات، صويت كميه من البنات واللي يغمى عليها واللي تصوت واللي تعيط وتقول له يا تامر ممكن واحده تانية انا عايز اقول الاغنيه مكانك، وهو ينزل لها المايك وتقول الاغنيه. حافظه الاغنيه يا حبيبتي؟ ما انت حافظين الاغاني يا جماعه، ما احنا حافظين الاغاني اهو، حافظين اغاني تامر وحافظين الاغاني بتاعت الهضبه صح؟ تمام؟ حافظ كم سوره من القران؟ انت حافظ كم سوره من القران؟ انت حافظ كم حديث من احاديث النبي؟ طب لو قلت لك كلمنا عن ميسي، رونالدو، عن الهضبه، هتجيب لي من تاريخ اول الميلاد لغايه دلوقتي يمكن لغايه ما حد يموت فيه. تمام؟ طب تعرف ايه عن النبي؟ تعرف ايه عن ازواج النبي؟ تعرف ايه عن حياته؟ تعرف ايه عن علاقته بربه؟ ها، يبقى الناس دي اخبارها ايه بقى؟ ها، البنت اللي بتصوت اما شافت تامر، طب اما قرات القران، اخبار قراءه القران معاك ايه؟ ها، وضع مزري في غزوه احد. ايه عشان تشوف بس الفرق، عشان احنا بص ما تتكلمش خالص، نمشي كده اهو ونقول يا رب سلم سلم، خلي الجنه دي اللي عايز يدخل الجنه، نسال الله ان نكون من اهلها، غير كده بقى الله المستعان. اما تشوف مثلا في غزوه احد والنبي عليه الصلاه والسلام شيع في الميدان انه قتل، ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين. فالنبي مش بقول لهم بقى، مش بقول لك بقى تعالى صلي، مش بقول لحضرته لو سمحت بنتك تلبس الحجاب، ها لو سمحت تكلم أبوك وأمك كويس، لو سمحت ما تسبش الدين، لا ده حاجة أنت في إيديك اللي أنت تعملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة. ها، مين يا جماعة يدافع عني وهو معايا في الجنة؟ فتسارع السبعة كلهم يدافعون عن رسول الله حتى قتل السبعة كلهم عن بكرة أبيهم. يا لها من منقبة عندما يأتي هؤلاء السبعة فيقفون أمام الله فيقال لهم فيما سالت دماؤكم، فيما قطعت أشلاؤكم، فيقولون يا ربنا دفاعا عن رسول الله. أخبارك أنت إيه بقى؟ ده انا ما بقولكش دافع عن حد، ده احنا بنقول يا شباب صلوا، اسمع الاذان وروح صل. يا شباب كلم ابوك وامك كويس، ما ينفعش تطجن مع ابوك وامك، ما ينفعش ترفع صوتك على ابوك وامك. ابوك وامك محدش يهزقهم ولا حد يتعبهم. يقول لك معاش لحد يزعلهم، معاش اللي حد يهنهم. عايز ربنا يرضى عنك ازاي وانت بتعامل ابوك وامك؟ عايز ربنا يرحمك ازاي وانت بتعامل ابوك وامك كده؟ عايز ربنا يكرمك ازاي وانت ما بتكرمش ابوك ولا امك، وانت لا ترحم ابوك ولا امك؟ الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم والمسلمين وشباب المسلمين وفتيات المسلمين إلى دينه ردا جميلا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جاء أحد الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام وأهاجر معك ومن البادية. قال: يا رسول الله، أدخل في الإسلام وأجلس معه. فأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة لكي يقوموا على شأن. بعد فترة خرج المسلمون للجهاد، فغنم، أخذوا الغنائم، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم هذه الغنائم، وأرسل إلى هذا الرجل الأعرابي الذي أسلم حديثا نصيبه من الغنائم. قالوا: هذا نصيبك من الغنائم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، القصة معروفة. قال: يا رسول الله، أنا بقول لك القصة دي ليه؟ مش هتدخل الجنة؟ بص لي كده، لو أنت مش باصص لي شوف أنا هعمل إيه بعد فضل الله، يعني شوف شوف شوف شوف بعلك بتاعك، مش هتيجي يوم القيامة؟ اسمك إيه يا حبيبنا؟ أحمد. عدي، مش الكلام ده. اسمك إيه؟ محمد، على اسم النبي. طيب عدي، مفيش الكلام ده. طب أبوك مين كان شيخ؟ برضو مفيش الكلام ده. طب أمك حفظ القرآن كله؟ مفيش الكلام ده. طب عمك شيخ لازهر؟ مفيش الكلام ده. طب خالك الإمام أحمد بن حنبل؟ مفيش الكلام ده. تعبك، عملك، بذلك، تضحية بتاعك سبب في وصولك إلى الجنة. قال له: يا رسول الله، نصيبك من الغنائم؟ قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعك، ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا، وهو يمشي فيخرج منها هنا. خلاص كده، خد بالك بقى، النبي ما قالش إيه؟ أنا كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيثني عليه أمام الصحابة، قل هي دي الناس. شوف جاي يقول لي إيه؟ مش عايز غنائم ولا أي عرض من أعراض الدنيا، احنا عايزين جنة بس، شهادة بس. لكن النبي ما قالوش القصة دي، أصل هي الجنة مش بتاعت كلام، مش بتاعت كلام. أنا بحب ربنا وبحب النبي، طب وريني بقى حبيبي، وريني كده بتعامل زوجتك إزاي، ها؟ وريني أنت كده بتعامل عيالك إزاي، ها؟ وريني بقى أنت شغلك إزاي، وريني معاملتك مع الناس. مش أنت بتحب ربنا بتحب النبي، أشوفك بقى في المعاملات وفي الفلوس وفي صدقك وفي أمانتك. الإسلام ده شغل عملي، لكن الكلام اللي قاعد على القهوة بيتكلم أحسن منه ومنك. يتكلم لك في السحاب، يتكلم بالساعتين وثلاثة، تقول الله كلامك محدش يمل منه. سيبك من الكلام، انت خطبة الجمعة النص ساعة اللي بتسمعها عشان طول الأسبوع شغل عالم، مفيش كلام، تتكلم قليل خالص خالص خالص خالص، وشغلك ايه؟ مستمر. فالنبي بقى قال له ايه عليه الصلاة والسلام؟ ان تصدق الله يصدق. من الاخر، سيبك بقى، اصل انا غنائم ومش غنائم، والجنة وسامي من الى هنا يخرج من الى هنا، ماليش دعوة في الكلام ده. انا عندي اشوف شغلك، أشوف عملك، أنت هتعمل إيه؟ صادق مع الله في كلامك ولا لا؟ زي واحد يكلمك نفسي أصلي، عايز أصلي، طيب ماشي، وعايز أتوب، ماشي جميل، إيه كمان؟ بس مش عارف انا ما بصليش ليه. طيب وبعدين؟ ما انا بقول لك مش عارف انا ما بصليش ليه ومات، وهو برضه لسه مش عارف هو ما بيصليش ليه. يا عم يا سيدنا يا مولانا، عايز اصلي اسمع الله اكبر، اخش اتوضى واصلي. خلصت، مش محتاجه تتصل بشيخ، مش محتاجة اتكلم حد في صلاة. يا ناس سمعت الاذان دخلت اصلي، خلصت زي واحد عايز احفظ القرآن. تمام، نفسي احفظ القرآن. تمام، نفسي اكون من حملة كتاب الله. زي الفل، حفظت القرآن؟ لا. صرت من حملة كتاب الله؟ لا. بقاله قد ايه بيقول الكلام ده؟ من 15 سنه. عارف يعني ايه؟ يعني من 15 سنه. لو كل يوم فتح المصحف بص بصه وقفله لصار الان يحفظ القران الكريم كله مثل الفاتحه. بس ايه؟ كلام كلام كلام. انا عايز اكون طالب علم واثر في الناس، وربنا يجعلني سبب في هدايه الناس، وعايز اكون ماشي. تمام، انت سلكت طريق طلب العلم؟ لا. ذكرت حاجة؟ لا. حضرت حاجة؟ لا. سمعت حاجة؟ لا. احنا كل اللي بنعمله نتكلم وبعد كده على القهوة او على السرير. شكرا. ولذلك انت احمد من 15 سنة زي من 10 سنين زي ما هو دلوقتي. ليه؟ كلام كلام كلام. سيبك بقى، آن الأوان، سيبك من الكلام وابتدي بقى طبق اللي انت نفسك فيه على أرض الواقع. خلاص، قال له إن تصدق الله يصدق. ذهب المسلمون بعد فترة قليلة إلى الجهاد وقتل هذا الرجل، وجاء الصحابة رضي الله عنهم بهذا الرجل وهم يحملونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أصيب بالسهم حيث أشار. وبيقول يا رسول الله هنا يخرج منها هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال صدق الله صدق الله صدق الله. فصدقه الله. عرفت هتقوم صلاة الفجر امتى؟ عرفت هتحفظ القرآن امتى؟ عرفت هتحافظ على الصف الأول امتى؟ عرفت قلبك هيتغير امتى؟ عرفت علاقتك بربنا هتتطور امتى؟ نية، صدق، اخلاص مع الله، وامشي واشتغل وأسير إلى الله سبحانه وتعالى. هو ده الشغل. أقول لك حاجة واختم بيها. عارف أنت القصة بتاعت ماشطة ابنة فرعون من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نفسي اللي قاعد على القهوة يسمع، نفسي اللي قاعد في بيته لغاية دلوقتي وأمه بتقول له قوم يا ابني بقى، قوم يا ابني بقى عشان صلاة الجمعة. طب ما حبيب قلبي انت لما بيبقى في ماتش لمحمد صلاح بتبقى قاعد من بدري، صح؟ وما بيكون في ماتش للأهلي بتبقى برضو قاعد من بدري وعشان تحجز كرسي. نفسي تحجز برضو كده مقعد في الجنة. والله بجد انت بتحجز كرسي في الكافيه عشان مباراة محمد صلاح. طيب ممكن؟ بالله عليك بالله عليك تحجز برضو ليك مقعد في الجنة ولا انت عايز تيجي يوم القيامة تجد كل مقاعد الجنة قد ملئت وليس لك فيها مقعد واحد؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم صعد كده رحلة الإسراء والمعراج في السماء بقى، فشم رائحة جميلة، قال يا جبريل ما هذه الرائحة الجميلة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فرعون كان لبنت جايب واحدة بس كده ست مخصوص عشان تسرح شعر بنته، ففي مرة كده وهي بتسرح لها شعرها وقع المشط المدرة حاجة كده تشبه المشط يسرح بها الشعر، فتلقائيا كده زي ما انت مثلا بتجيب حاجة بتقول بسم الله، بتشرب بتقول بسم الله، بتاكل بتقول بسم الله، تدخل البيت اي حاجة، فهي بتجيب المشط كده من على الارض اللي وقع فقالت بسم الله، فبنت فرعون بقى بتقول لها بسم الله ابي؟ قالت لا لا ربي ورب ابيك الله. هقول له اقول لابويا اللي انت بتقوليه؟ قولي له. فاستدعاها فقال لها الك اله غيري؟ قالت ربي وربك الله. قال خلاص بقى حملي بقى اللي هيحصل، فامر ببقره من نحاس اناء كده او قدر فاوقد عليه بالزيت المغلي، ثم دعا الجنود فأخذوا أولادا يرمونهم في هذا الزيت المغلي. الولد ينزل يطلع كده العظم بتاعه يطف على الزيت، آخر ولد وهي صابرة محتسبة، آخر ولد معاها كان طفل كده رضيع تحمله على صدرها، فأراد الجنود أن يأخذوا هذا الولد منها، فكأنها تقاعست، يعني ها مش قادرة، موقف صعب علي جدا. شوف بقى أما يكون ربنا يريد أن يثبتك، فأراد الله أن يثبتها فأنطق لها الطفل الرضيع، فقال لها الرضيع السماء. قال يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ الجزاء من جنس العمل، صلاتك مش هتضيع، قيامك بالليل مش هيضيع، برك بابوك وامك مش هيضيع، معاملتك الطيبة لزوجتك مش هيضيع، نزولك لصلاة الفجر مش هيضيع، سبوا للدين يتحملوا، يبقى متجوز ويمشي مع دي ويكلم دي اتحملوا، تهزيئه لأبوه وأمه اتحملوا، تركك للصلاة اتحملوا، مخدراتك اتحمله، تضيعك لليل طول الليل على القهوة اتحمله، خدها قاعدة كده في حياتك. قال الله من عمل صالحا لمين يا جماعة؟ فلنفسه صح؟ ومن أساء عدناه عدناه، وما ربك بظلام. خلاصة الكلام، سمعت حاجة عن ربنا؟ سمعت حاجة عن النبي؟ مقياس بقى عشان أختم، مقياس. عايز تشوف وضعك إيه عند الله؟ قدرك إيه عند الله؟ منزلتك إيه عند الله؟ شوف أنت نفسك من الحاجة اللي بتسمعها عنه وعن رسولك. تسمع ربنا قال كذا والنبي قال كذا، بتطبق الكلام ده على نفسك، على نفسك وعلى أهل بيتك، أبشر بالخير كله. أنت مش كده؟ لا بص لي كده، أنت كده، أنت كده. اسأل بس ربنا الثبات. علاقتك بدينك اللي أنت تصلي وتصوم ونشوف حياتك ومعاملاتك وخلواتك وتليفونك وكلامك ومعاملاتك، مفيش خاف على نفسك، الحق نفسك. ما هو ممكن بيصلي وبيصوم وخاربها. لا، صلاتي اعمل بيها، صيامي اعمل بيها. وانا اعتذر عن هذه الاطاله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب الينا الايمان، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.